لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال: يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، فذكر الحديث في المهدي. فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب، دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم. تنبيه، نقرأ التنبيه شيء. نقرأ التنبيه. وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب، إلى قوله: من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة، وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم، وشاهده من حديث أبي بن كعب: من كل مئة تسعة وتسعون، ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. انتهى. أحسنت. نعم. إيش؟ نعم. لا، ما فيه ما أقول، ما فيه، بس فيه أن هذا يكون وأنه قريب. قوله يحسر، الحسر هو يعني أن ينكشف عن الجبل أم ينحسر يبقى هو نفس الماء ينقلب؟ لا، الظاهر الماء ينفتح، لكن هل معناه أن الجبل ينمو ويخرج أو أن الماء ينضب فيتبين هذا؟ الله أعلم. نعم. ايش؟ قبل خروج النار. نعم. الشيخ، ما هو المعروف ان النار هي التي تحشر الناس الى ارض المحشر؟ اي نعم. كيف تكون قبل نزول عيسى؟ وقبل خروج النار؟ لا، بعد بعد. يقول الشيخ انما يقع عند ظهور المهدي قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما. اي صحيح. لان خروج النار بعد ذلك. عيسى. بعد عيسى. يقول قبل. لا لا. قبل خروج المهدي وقبل خروج. عيسى. إيه، وقبل خروج عيسى. المهدي يأتي بعد عيسى. إيه نعم. فسيخرج النار قبل المهدي وعيسى. لا لا، بعد. أكام. واضح. اقرأ. دل على أنه إنما عند ظهور المهدي. إيه. وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما. نعم. إيه نعم، يعني حصر الفرات يكون قبل نزول عيسى وقبل خروج المهدي وقبل نزول عيسى. حسن. نعم. بس الرسول قال من ذهب، كنز من ذهب، والبترول ليس من ذهب. البترول أغلب بالمعنى العام أنه مكنوس في الأرض، لكن ليس هو الكنز المعروف. كنز عند العلماء مر علينا وما وجد من دفن الجاهلية. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله ابن عمرو لأمه، عمر ابن عمر لأمه، قاله أبو عبد الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ها؟ فإذا رأى الناس يعني